الحمد لله، شرع لنا نهجا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وسلم وسلم على من ارسله الله عز بحقه بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وكلمه من رؤوفا رحيما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، وان فهم سليمان فهمنا، وان اتي لقمان الحكمه اتي الحكمه، واهدنا واسددنا. نحن نتدرس الان فقه الاسره ومع أحكام اللعان والنسب وما يتعلق بمسوداته، وهو المجلس ونحن في المجلس 20 بعد 100 بحمد الله عز وجل. فذكر فقهاؤنا رحمه الله هنا باب اللعان، واللعان كما يلحظ هو مسألة خاصة تتعلق بالزوجين، إذا الزوج شك في زوجته، فحفظا لنسب ولده لا تكون في تخطاط الإنساب، ودفع للعار عن هذا الزوج، وحفظ لبيته من هذه الدعوة أو من هذا الظن الذي ظنه بزوجه. فجاءت الشريعة أنه إذا قذف زوجته عياذا بالله فليس له إلا اللعان. فذكر الفقهاء رحمه الله هنا باب اللعان لأنه متعلق بإحدى الإشكاليات والتوترات التي تحصل في الأسرة، ويحصل بسبب ذلك الفرقة بين الزوجين، وحتى الولد الأصل المثبت بالفراش ينفى إذا نفي كما سيأتي في باب اللعان. فمسألة خطيرة واسمها اهتزاز كبير في الأسرة بسبب اللعان، وكل هذا شرعه الشارع لحكم. سيذكر فقهاؤنا رحمه الله في هذا الباب شروط، ربما لو نذكر هذه الشروط ربما 7 8 شروط، وسيذكرون السنن حتى للعان وصفة اللعان وآثار اللعان، ثم الأحكام المتعلقة بالنسب وآثار ذلك، كيف ينسب كيف يوفى الولد. من الوقفات لسنا نحن نعيش الآن عالم يموج بالفتن والشهوات، ربما من خلال المحاكم من خلال كذا القضايا الأسرية وما يسمع، لأنها في مشكلة موجودة في الواقع بسبب يعني تعرض المرأة للفتن سواء بالاختلاط أو في ميدان العمل. فعندنا دائرة من بعض الأزواج قد يحصل منه شك، فجزء من الشك هو وسوسة وقلق وحتى غيرة قد لا يحبها الله عز وجل، وقد جاء في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من غيرتي غيرة لا يحبها الله، والغيرة في غير ذيبة، يعني امرأة محتشمة وحريصة ومتحفظة، فلا يأتي إنسان يشك فيها. وجزء من ما يحصل من بعض الأزواج هو نوع من الوسوسة، هذا يحتاج إلى علاج شرعي، علاج نفسي. وجزء من الغيرة لا، ممدوح شرعا، قال وإن من غيرتي الغيرة فيما يحبه الله، الغيرة يحبه الله جل، الغيرة في ريبة، إنسان يريد أن يحفظ زوجته أن تقع في الحرام أو تقارب الحرام أو إراء الرجال منها تبرجها وسفورها أو أشد من ذلك. وإذا كشف من المواقف التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن هذا غير محمودة، موقف له علاقة بموضوع يعني الشك في موضوع الزوجة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة أن سعد بن وقاص حكى أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم إلى أهله ووجد ما يريبه أشهد 4. لاحظ هذا العربي الأنيف الذي يمتلئ غيرة وإيمانا يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على زوجته ورأى ما يريبه، يعني رأى كان زوج أو رأى عفوا رأى رجلا يواقع زوجته، فينتظر حتى يشهد 4. سعد بن عباد ما مشى معه هذا، قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأتي رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله: لا. قال سعد: إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي ب4 يشهدون، كما بنص القرآن. قال: نعم، هذا موجب النص القرآن، الاحتياط في الحدود، احتياط في إثبات الزنا. فقال سعد: والذي بعثك بالحق، إن كنت لو عاجله بالسيف قبل ذلك ولأضربنه به غير مصبح، أي حتى لا أضربه بصفح السيف بل أضربه بحدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم كما قال فسر لهذا سعد رضي الله عنه ان هذا غير محمود، قال: اسمعوا الى ما يقول سيدكم، انه لغيور وانا اغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال رسول الله: لا تقربوا الزنا، فأي شيء يقارب الزنا أو يؤدي في الغالب يكون ذريعة له من الخلوة للمرأة، من الاختلاط الدائم الذي يكون معه كذلك سبور وتبرج وتعطر شيء من ذلك، الشرع منعه حفظا أن يقع الإنسان في الحرام أو يكون سببا في الوقوع في الحرام أو سببا في الشك في هذه الزوجة. إذا الحكمة نؤكد عليها، الله عز وجل ذكر اللعان في القرآن وفي السنة، ونزل هذا في القرن التاسع، في القرن في العام التاسع من مرجع النبي من تبوك، ووضعت في سورة النور، لأن سورة النور سورة العفة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع في هذه الآيات في سورة النور، فهي سورة الاستعفاف، سورة حفظ العورات، حفظ حفظ البيوت، حفظ النساء، حفظ النظر. فذكر رجل الآية: والذين يرمون أزواجهم إلى آخره المعروف، سيأتي تفاصيلها في ثنايا درسنا بالنوزة. ومن السنة حدث مرتين، حتى العلماء رحمه الله شك يعني قالوا: هل هذا من باب تعدد ما يسمى نزول هذا القصة نزول الآيات، أو هي قصتان، حديث عويمر العجلاني في الصحيحين عندما رمى زوجته، وحديث ثلاثة بن أمية وهو أشهر. ويذكر أنه لم يحصل بعد ذلك في عهد الصحابة ومن بعدهم إلى عهد عمر بن العزيز. ثم لا يظهر، يعني لا يكثر اللعان في كثير من مجتمعات المسلمين وفي قضائهم، حالات نادرة. ذكر في الدمام قبل 4 أو 5 سنوات في أحد الديار الشرقية أنه حصل لعان، لكنها قليل. وذاك حتى الإمام أحمد لما سئل عن مسألة في اللعان قال: دعك من المسائل التي لا تحدث أو شيء من ذلك، يعني انشغل بما. والنووي رحمه الله لما ذكر في بعض كتبه الفقهية قال: وقد اجتهدت أن أبين ما يمس الحاجة إليه دون من لا يمس الحاجة إليه، وذكر مما لا يمس الحاجة إليه اللعان. فالرجل نقول من حكمه قد يبتلى بامرأة تفسد فراشه بالزنا، فلا شك أن هذا يعظم عليه. هل يشهد شهود؟ لا، ولا يذكر أن الزنا أقيم بشهود الأربعة، هو يشعر أنه في عار عليه بالبقاء مع هذه الزوجة التي عندها هذا التعامل المحرم والواقع المحرم. طبعا إن قذفها ليس له بينة، فتلقائي سيقام عليه الحد، وإن سكت يعني يلحقه غلط ويسب الولد إليه من ولد الفراش. فهنا خروجا من هذا العار وحفظا لنسبه، حفظ أن ينسب إليه غير ولده، فشرع الشارع اللعان. وذلك لما نزلت الآيات اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال: يا أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرج ومخرج. إذن هو فرج ومخرج، لذلك هو خاص بالأزواج. فالزوج إذا قذف زوجته بالزنا، والغالب أنه لا يقذف زوجته إلا هو متيقن في الغالب، لأنه لا يقذفها بالزنا فيدنس فراشه ولوث عرضه إلا وهو متيقن غالبا، وذاك جعل الله له هذا المخرج وهو اللعان. يبقى هل يشرع للرجل أن يفعل ذلك اللعان؟ هل يجب عليه سنة؟ حاول تتبع، وجدت أن من فقهاء الحنابلة رحمه الله من يجعل المسألة فيها تفصيل، فإن تيقن الزنا عياذا بالله، يتيقن أن المرأة وقعت في الحرام وحملت منه، يعني علم أنها حملت منه وتأكد سواء بأي وسيلة، لأنه مثلا وبعيد عن زوجته لم يواقعها من فترة، مسافر وشيء من ذلك، فهذا قالوا يجب عليه اللعن حفظ نسبه. ولا طريقة لحفظ النسب إلا بذلك، ولا طريقة لرفع الحرج عنه إلا بهذا، فيقول باب لا يتم الواجب إلا به، ولا يتم درء المحرم إلا به. لكن قالوا إذا لم تحمل من هذا الزنا مع تيقنها أو غلبة ظنها أنها زانية، هنا مخير، إما أن يلعن أو يستر عليها، وعموم الشريعة وأدلته تدل على الستر أولى، إلا مع الإصرار، لو أصرت يعني باللعن بموقعة المحرم فهنا الحل له اللعان كمخرج شرعي أو يطلق. فذكر الفقراء رحمه الله هنا في تعريف اللعان مشتق من اللعن، قال لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. وكان ليظهر أن الذي يلعن من؟ الزوج، الزوجة تدعو بالغضب. هذا قول من باب التغليب، يعني التغليب، لأن الرجل يبدأ باللعان فسمي لعان. واللعان إذا أطلق هو في حق الله عز وجل هو طرد من رحمة الله عز وجل، وفي حق الآدمي هو السب. السب يعني قال أن لم يكن لعانا، أي لعن هو السب والشتم أو الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. قال وهي شهادات، إذن هي شهادات، قال بنص القرآن شهادة أحدهم مؤكدات بأيمان، أشهد بالله من الجانبين، يبدأ الزوج ثم الزوجة، مقرونة بلعن من قبل الزوج وغضب من قبل الزوجة. وقال القاضي كما نقله المفلح قال سمي باللعان غير أنه ذكر فيه اللعن، قال لأن أحدهما لا ينفك أن يكون كاذبا، لابد واحد منهم صادق واحد ثاني كاذب، فتحصل اللعنة عليه والطرد والإبعاد من رحمة الله. ثم ذكر مؤلف في الشروط أن يعني ذكرها ثم ثنى ببعض السنن ثم رجع إلى الشروط، قال أن يكون بين زوجين مكلفين إذا قرر، والذين يرمون أزواجهم. هذا يخرج ماذا؟ لو قذف غير زوجته، لو قذف امرأة أجنبية، قذف مرت الجيران، قذف امرأة مشهورة في السوشيال ميديا وغير ذلك، فهذا سيأتينا في باب القذف. فمن قذف أجنبية فإن أتى بالشهود وإلا يقام عليه الحد إذا كانت محصنة كما سيذكر المؤلف في باب حد القذف إن طلبت ذلك. والأصل حفظ الأعراض وحفظ الألسن، أن وذلك قصة عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة لما حصل ما حصل من رميها وكانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قام صارت المدينة شهرا مظلمة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم مظلما، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان دخله بحزن شديد جدا، حتى عائشة تقول فقدت اللطف الذي كان أشعر فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولن القصة المشهورة قصة اللعان وقصص قصة الإفك. ثم يأتي القرآن فيقول لا تحسبوا شر لكم بل خير لكم، فنزلت براءة عائشة رضي الله عنها من سبق 7 سنوات، وقالت عائشة إن شأني أحقر من ينزل فيه كتاب، تظن المسلم يرى رؤيا. وكان القرآن يعلق لا تحسبوا شر لكم بل خير لكم، وذكر الله جل تحذير من التساهل في القذف، فقال سبحانه وتعالى اتلقونه بألسنتكم تقول بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. التلقي وين؟ الأصل بالأذن، لكن من سرعة انتشار الخبر لا يتلقاه الإنسان بالأذن، يتلقاه باللسان، تلقونه بألسنتكم، يعني كأنه، وهذا يظهر الآن في وسائل التواصل، يأتي لسان الخبر أو المعلومة فينشرها مباشرة، فكأنه يتلقاها بالأصبع مباشرة ينشرها، تلقاها باللسان. قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لولا إن سمعتم قلتم ما يكون نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الشاهد هذا من قذف أجنبية فإنه يحد ولا لعن، أما من قذف زوجته فإن أتى بالشهود أقيم عليه الحد، إن لم يأتي بالشهود فهنا يخير بين أن يقام عليه الحد أو نعم اللعن. طب هنا سؤال، لو الزوجة لم يدخل بها زوجها هل يدخل في العموم الآية الذين يرمون أزواجهم؟ بمعنى لو واحد في أثناء العقد أول ما عقد سمع عن زوجته بعض كما يقول العلوم التي لا تسر، فشك الرجل وشاف المقطع، شاف صورة، شاف كذا، شاف أي إرهاص، فقذف زوجته بإذن الله بالزنا، أن علاها علاقات محرمة وأنها تذهب مع الشباب وكذا كذا، قذفها ولم يدخل بها، هل يعتبر داخل في الآية؟ يعني ولا بما أنه ما دخل بها ولا في حمل ولا كذا؟ كانت بكر طيب. هو هذه قضية أخرى، مسألة يعني هل الأولى له يفعل ذلك إذا كانت بكر طيب؟ احنا نتكلم عن أصل المسألة، هل هي باستقراء الشروط هي زوجة؟ وله اللعان؟ نقول نعم، هي زوجة، وهذا نص عليها أنه حتى لو كان قبل الدخول. لكن يبقى إذا لاعنها قبل الدخول في موضوع المهر والصداق مر معنا شيء من ذكرها، منهم يقول هذا نصف لها نصف المسمى لأنه منها، بعضهم يقول سقط مهرها، إذا لم يعطيها لا سقط مهرها، لأن الفسخ كان عقب اللعان كالفسخ للعين. الشرط الثاني يكون بعربية لمن عرفها، لأن هذه اعتبرها الفقهاء رحمه الله مثل الأذكار، الأصل في الأذكار أن تكون بالعربية لمن يحسنها. قال فلا يصح الإنسان لعانه بغيرها، قال لمخالفة النص، والنص جاء في شائبة التعبد، فالأصل الاتيان بالنص الوارد. أما إن جهلها فبلغته، إن كان بالأردن فبلغته، فلا يلزمه تعلم اللغة العربية. وعلى هذا ذكر ابن رجب في قواعده أن الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات إما أن تكون يعتبر لفظه ومعناه، بأن يتعبد بلفظه ومعناه، القرآن هذا معجز بلفظه ومعناه، فلا يجوز أن نترجم عن القرآن بلغة أخرى مثل يقرأ الفاتحة بلغة أخرى في الصلاة، ما تصح. الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع، لو أتى بأي لغة ألفاظ الطلاق، ومنها مثل اللعان يعتبر لفظه مع القدرة يعني دون العجز، فتكون في ذاك صور، ومنها مر معنا الخلع ومر الرجع، مر معنا الآن ما يسمى مجموعة مسائل منها كذلك اللعن. ثم ذكر مؤلف أثر اللعان، قال فإذا قذف امرأته بالزنا في قبر أو دبر ولو في طهر وطئ فيه، يعني حتى لو كان الرجل قد وطئ في طهر هذا الطهر، قال لأن حصل القذف يعني الشرط أن يسبق القذف، فله إسقاط الحد. إذا هذا ما هو أثر كما سيذكر المؤلف، ما هو أثر اللعان؟ هو إسقاط الحد عن الزوج لأنه قذف الآن. إن كانت زوجته محصنة، وقصد المؤلف المحصنة يعني أن تكون عاقلة مسلمة حرة عفيفة، بل لا تعرف بالفحش بين الناس، وأن تكون ما جامع مثلها ليس صغيرة، وذكر مؤلف المكلف المكلفين. إذا فلو إسقاط الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، لأنه سيأتي باب القذف أنه إذا قذف امرأة غير عفيفة أو امرأة قد وقعت في الزنا باعترافها فهذا يعزر، قال إن كانت غير محصنة يعزر، فله إسقاط الحد أو التعزير باللعان. فقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء لأنفسهم فشهادته. فذكر ولف صفة اللعان كما هو بنص القرآن، فيقول الزوج قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة أو مع غيبتها يسميها وينسبها بما تميز. وفي الخامسة يزيد كما بنص القرآن، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فأن يبدأ زوج باللعن. فهنا لا يخلو حالها إما أن تصدق أو تعترف بهذا، وهذه لها تعامل سيأتي، أو أنها ترد عليه أو تنكل، يكون نكول من قبل الزوجة. فنأتي إلى الحالة الثانية ذكر المؤلف، لا أن ترد عليه، تريد أن تدافع عن نفسها، تقول أنا لم أقع وأنت كذاب، فتقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب، يوم رماني بمنزلة، وهذا باب الاحتياط يذكر اللفظ هذا. ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لاحظ أن الرجل اختار له الشارع اللعن، والمرأة اختار الله لها لفظ الغضب، والفرق بينهما لو نلاحظ مثلا أن الله سمى اليهود المغضوب عليهم، أن الغضب لمن علم الشيء ولم يعمل بسنة. قالوا أن الغضب هنا لأن الغضب إنكار للحق مع علمه، ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم. وقالوا أن غالبا أن تكون الزوجة أقرب الكذب من زوجها الذي هو أقرب الصدق، وإن كان قد يفتري الزوج طبعا، لكن في الغالب أن الزوج لا يحصل منه اللعان إلا إذا كما قيل يعني شك في زوجته شكا إما يقينا أو غلب على ظنه، ويريد أن يحمي عرضه ولا يدنس فراشه، فيقوم باللعان. لذلك خصت الزوجة بالغضب، واختيار في حق اللعان لأنه قول والذي بدأ به. ثم ذكر مؤلف بعض السنن، وسيكمل المؤلف بعد قليل الشروط. قال: وسن تلاعنهما قياما، وهذا بنص الحديث هلال قم يا هلال، ولأن هذا أكثر ردعا. والسنة الثانية أن يكون التلاعن بحضرة جماعة الأربعة فأكثر، واختيار الأربعة لأن الشهود في الزنا كم؟ أربعة، فناسب أن يكون الحضور أربعة في حضور التلاعن. كذلك لأن اللعان اللي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة هلال، حضره ابن عباس وحضره ابن عمر وسهل بن سعد. السنة الثالثة أن يكون التلاعن بوقت ومكان معظمين، وما يسمى تغليظ اليمين، تغليظ اللعان. مثال الوقت أن يكون بعد العصر، إذا قال غير في سورة المائدة قال: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي صلاة العصر، هذا فيه تغليظ اليمين. أو بين الإقامة بعد الأذان، مكان معظمين، إن كان في مكة فعند الحجر عند الكعبة، في المدينة في الروضة في المنبر عند المنبر، في المسجد الأقصى كذلك، في غير ذلك عند محراب مسجدي عند منبره. وهذا ذكرها فقهنا رحمه الله كما نبه عليه الموت في كل شيء. وهذه مسألة اجتهادية يقدرها القاضي. من السنن أن يأمر الحاكم أن يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة، لأن الخامسة هي الموجبة، يعني الموجبة إما للحد أو موجبة لإسقاط الحد. ويقول: وعذاب الدنيا بإقامة الحد سواء قذف أو رجم على الزاني أهون من عذاب الآخر، يذكرهم بذلك. وهذا ورد في أثر ابن عباس. الشرط الثالث أن يبدأ الزوج قبل زوجته باللعن، كما هو بنص القرآن. فإن بدأت الزوجة ذكر المؤلف احترز فإنه لا يصح، إذا كان زوجين مكلفين أن يكون بالعربية، وأن يسبق قذفها بالزنا، أن تكذبه ويستوي تكذيبه، وسيأتي المؤلف أن يكون لعن بحكم حاكم، أن يكون صفة الواردة في القرآن. ذكر أن يبدأ الزوج به، يكون بالألفاظ الخمسة، يحضر الحاكم، يأتي كل واحد من الزوجين بعدين القائه عليه، يبدأ الحاكم يقول تفضل، والزوج يطلب منه، يعين الزوج المقذوف بالإشارة إليه وما يعرف به، لا يبدل لفظ أشهد بأقسم، لفظ اللعنة بالطرد، إنما يأتي بنفس النص الوارد، ويكون بالعربية لم يحسنها الموالاة بين الأيمان ألا يكون معلقا شرط. وهذه كلها سيذكر المؤلف، إما شرطا ثبوتيا أو احترازيا شرطا عدميا. وقال: لأن لعان الرجل ثبت وبينة الإثبات، ولعانها بينة الإنكار، فلا يجوز تقديم الإنكار وبينة الإنكار على بينة الإثبات، وهكذا الدعاء. الشرط الرابع: تتم الألفاظ الخمسة واردة في اللعان، فلو نقص شيء من الألفاظ لم تصح، يعني هكذا واضح. وقال: كسائر المقدرات في الشريعة، ومثل الشهادات لا بد أن يأتي بالعدد لأنها شهادة، فإذا الشهادة أربع لا بد أن يأتي بأربع، هنا خمس. هنا لو نكل الزوج عن اللعان أو بعضه فإنه كما سبق يحد أو يعزل. طيب لو نكلت الزوجة، قال قاضي: تفضل أيها الزوج، مستعد الزوج، فعل، تفضل يا أختي، تفضل يا فلان، رفضت، هل يقام عليه الحد بذلك؟ حد الزنا؟ لأن نقولها دليل أنها وقعت في الحرام. أو من قواعد الشريعة سيأتي في هذا في باب الحدود، أحسنت، النذر صحيح. وإذا نبه فقهاؤنا أنه إذا نكلت الزوجة فإنها تحبس حتى تقر إن في أو تلعن، ولا ترجم بمجرد الكل، لأنه لو قرت بلسانها ثم رجعت إلى إقرارها كما سيأتي فإنه يسقط عن الحد، فالشريعة تتشوف إلى إسقاط الحدود وتدرأ بالشبهات. الشرط الخامس: أن يحضر اللعان حاكم أو نائبه، فإذا لم يحضر لم يصح، قال لأنها يمين في دعوة فيعتبر أمر الحاكم مثل سائر الدعوة. الشرط السادس أن يكون اللعان بصفة واردة في الشرع. فلو أبدل أشهد أقسم أحلف اللعن بإبعاد غضب وإن كان نفس المعنى فلا يصح، لأن لابد يأتي بالمعنى مذكور في نص بنص القرآن، ذلك الغضب بالسخط. والموالاة بين كلمات اللعان فإن علق بشرط أو عدمت الموالاة فإنه يصح. كذلك لو قال إن صدقني فلان أو إن كان كذا فإنه لا يصح، لأنه لابد من ما يسمى الجزم به. ثم ذكر شروط اللعان، يعني تكملة شروط اللعان ما يثبت به من الأحكام أي آثاره. قال وإن قذف زوجته الصغيرة ومجنونة بالزنا. ولما ذكر المؤلف قبل أن يكون مكلفين، طيب فذكر احترازا، طيب لو كانت زوجة صغيرة أن تكون 7 سنوات لا يطأ مثلها أو مجنونة، هو لا يعزر ولا لعان، لأن اللعان يحتاج إلى طرف آخر صح؟ فالزوجة صغيرة مجنونة، واللعان لفظ لا يصح من غير مكلف، لأن أيمان. ودين أيمان في قصة اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. الشرط الثامن قذف الزوجة قبل اللعان، إذا لابد أن يسبق اللعان القذف من قبل الزوجة، يقذف زوجته، ولا بد يكون القذف صريحا باللفظ بقوله مثلا يا ادم زنيت زانية او رايتك تزنين، لان كل منهما قذف يجب به الحد سواء في القبلة او في الدبر. قال ولا فرق بين الاعمى والبصير لعموم الايه. فان قال لزوجته، وهذا يحصل الان حتى في الواقع الان، ياتي بعبارات ملبسه كان يقول عندك علاقات محرمه، او انت ما انت مضبوطه، او ترى شفت لك صوره او مقطع، او شفتك في الكافي مع كذا، او الشباب يتكلمون كذا، يعني جاب عبارات ليست صريحه. فنقول ان كان هناك ولد فالاصل ان يلحق الولد والنسب، لان هذا ولد على فراشه ولم ينفيه بلعن ولم يقذف زوجته بزنا صريح، فلا لعان بينهم، لأن لم يقذفها بموجب الحد، لأن قوله وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو قال لم تزد لكن هذا الولد ليس مني، وهو معلوم أن هذا الولد له، أو أن الرجل يعني كما قال دخل بزوجي أو أمكن الوطء من هذا الزوج بناء على شهادة امرأة ثقة، فإن النسب فإن الولد كما سيأتي في الفصل اللي بعده ينسب إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش بناء على الأصل العام في ثبوت الولد للفراش. الشرط التاسع أن تكذبه الزوجة. فعلى هذا لو صدقت الزوجة قالت الله يتوب علي، الله يتوب تسمح لي، يعني أنا أستغفر الله وأتوب إليه، فإن صدقت واعترفت فإن طبعا صدقت بهذا فإن النسب يلحق، لا لم يثبت اللعان لكن ينتفي عنه اللعان، لكن النسب يلحقه. كيف؟ يلحق، نعم. فإذا قرت المرأة بالزنا فيتعذر اللعان، لأن شرط اللعان وجود الشهادة من الزوج ثم الشهادة من الزوجة. فنقول يلحقه النسب لولد الفراش، ولا ينتفي الولد إلا بطريقة واحدة واللعن، ولم يشرط. وسيأتي موضوع ما يسمى لحاق الولد موضوع هذا، لكن الأصل أن يلحقه الولد ولا لعن، لأن لا طريق نفي الولد إلا باللعن. من الأحكام، طيب ما الأثر المترتب على اللعن؟ الآن تم اللعن، فما الآثار المترتبة على اللعان؟ ذكر المؤلف رحمه الله الحكم الأول والأثر الأول هو سقوط الحد عن يعني الزوج والتعجيل. لأنه لماذا يلاعن؟ يعني حتى يحمي عن نفسه الحد وينفي الولد كما سيأتي. إذا تم اللعان سقط عن الزوج الحد إن كانت محصنة عفيفة مكلفة كذا إلى آخره، أو التعجيل إن كانت غير محصنة كانت تكون صغيرة أو تكون غير عفيفة. الحكم الثاني ثبوت الفرقة، المؤبد بينهم. طبعا سقوط الحد مما يؤكدها ويدل عليه حديث ابن عباس في الهلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. فأنزل الله آيات اللعان فسقط الحد باللعان. الثالث ثبوت الفرقة المؤبدة بينهما كما جاء في الحديث، قال: متلاعنان يفرق بينهما، فرق النساء في متلاعنين، وقال: لا يجتمعان أبدا. وهذا تحريم مؤبد، قد سبق معنا في المحرمات إلى أبد اللعن. قال: حتى لو لم يفرق الحاكم، يعني مثل لو ثبت الرضاع بين الزوجين، خلاص لا يحتاج إلى يأتي الحاكم، المسألة ليست اجتهادية، أو أكذب نفسه بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، قال: لا يجتمعان أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليه. الثالث انتفاء الولد، متى نبه فقهاءنا في المشروع المعتمد عندهم؟ إن ذكر في اللعن، إما صريحا أو ضمنا، أن يقول: وهذا الولد ليس لي. لأنه قد يعني يلاعن بس ما في ولد أو ما في حمل، لكن لو كان في حمل أراد أن ينفي الولد فإنه ينفيه صريحا أو تضمنا. صريحا أن يقول: الولد ليس لي. تضمنا أن يقول: الحمل هذا، طيب أنا، أو أنا لم أحسنت، أنا ما جمعتك، أنا لسان أصلا ما جمعتك، قدرت منك. سلامة ورحمة. بشرط ألا يتقدمه إقرار به. كيف إقرار؟ يروح يسجل في الأحوال وينسب إليه، أو يرسل رسائل للشباب والجروبات والمجموعات ويبشرهم بجاني ولد، ثم بعدين بينفيه. لا، خلاص أقر به، أو بما يدل عليه مثل كما قلنا رسائل التبشير، كما لو هن به جيت بورك لك في الموهوب، الله يجزاك خير ويجرك، الله يصلح يصلح ما أعطاه، أو أما على الدعاء آمين، أو أخر نفي وما إمكانه، يعني كان بإمكانه أن ينفي لكن تأخر في نفيه أشهر أو سنوات مع إمكان ذلك. قال فقهاؤنا: متى أكذب نفسه بعد ذلك؟ أي إذا أكذب الملاعب نفسه بعد ذلك، بمعنى هو يبدو أنه يعني صار فيه سوء فهم سوء ظن، فتسرع الرجل أو شك، ثم ذهب للمحكمة وأشهد بالملاعنة، وإذا بالمرأة بريئة هو افترى عليها. بعض الناس ترى شكاك، هذا موجود حسن. فأكذب نفسه بعد ذلك، فما الحكم؟ في ولد بينهم، فنقول يلحقه النسب، لأن ما دام أكذب خلاص نرجع والشارع يتشوف في إثبات النسب، ونرجع يحد لأنه قذف زوجته، ويحد للمحصنة ويعزر غير المحصنة، لأنه يلزم من تكذيبه نفسه أن تسقط أحكام اللعن، فإذا سقطت خلاص رجعنا الولد الفراش ويثبت حد القذف. أحسنت، هذا بعد اللعان أكذب نفسه، قلت غلطان، أنا افتريت عليها افتراء. من المسائل التي يتراجعون يكذب نفسه، تم اللعان، تم الشروط وكان يكذب نفسه، يستطيع ان يزوجه. صح، وده كذا يعني، هذا الله يعين الوليد هذا اللي بينهم. يعني سبحان الله العجيب، هذا الولد اللي بينهم هو ثبت نفسه بالولد بالفراش، جاء الأب ونفاه وينتفي عنه ولد باللعن. لو افترضنا مسكين أنه أكذب نفسه، سيرجع الولد يكون طيب لأبيه. والتوأمان المنفيان أخوان لأم، لأن وارد أن تحمل المرأة بتوأم، فجاء وقال: وهذا التوأم أو هذا الحمل ليس مني. طبعا الآن ذهبت الأبوة منهم بانتفاء لأنه نفى. طب هؤلاء يكونون أخوان لأم، العلاقة بينهما والآثار الفقهية في الفرائض في الفرائض في المواريث وغيره، يكون أخوان لأم، فانتفى النسب من جهة الأب، بقي من جهة الأم، يعني الأمهات تكون لا ولد لهم، هم أخوان لأم كتوأم الزنا. ثم ذكر المؤلف ما يلحق من النسب ممكن، لا بعدين ما في مشكلة، خلينا نتلى الشرط بسؤال. طب شنو ورد من المستودع المدير صحيح، لأنه مش شرط نفي الولد اللعان، واللعان لا يتم إلا صحيح، لا طريقة شرعية، وحتى ما الأشياء الجلدية هذه لا، مثل الدي إن إيه وغيرها، لا تنفي النسب لما ثبت أن هذا فراشه، الولد فراشه. فذكر ما يحق من النسب، والمؤلف موضوع النسب ذكره في موضعين، ذكره في باب المعاملات المالية في باب اللقيط، تذكرونه؟ اللقيط قد يشك فيها الحر عبد، فوجه العبودية أنه يباع ويشترى، فذلك ذكره في المعاملات المالية، وبعد اللقيط اللقطة بمناسبته للقطة، فإن كانت اللقطة آدميا صار لقيطا، لكن هنا سيذكر ما يتعلق بما يلحق بالنسب لأجل فراش، وما ينفى وما لا يمكن أن يثبت له الفراش لعدم إمكانه، وناسب أن يذكر هنا لأن الولد ينفى باللعان، فناسب أن يذكر أحكام ما يتعلق بالنسب للولد. والتطبيقات هذا كثيرة رسم في الواقع الآن بسبب وجود المستجدات الطبية الحديثة. فنقول ترتيب لهذه المسألة، الشارع يتشوف إلى إثبات النسب، لما في إثبات النسب من مصالح كثيرة متعلقة ب باسمه تسميته تكون مجهولة، كذلك متعلقة بآثار ذلك من النفقة الزوجية والمحرمية، وكذلك بر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك من الحقوق، غير الجانب النفسي والاجتماعي والتربوي متعلق بإثبات النسب. وإثبات النسب فيما يظهر من أدلته ليست تعبدية، أدلة معللة، مقصود الشارع أي وسيلة تعين إثبات النسب تمام يستعان بها، وإذا كان الفقهاء ذكروا القيافة وذكروا الإقرار وذكروا، ومن الأشياء الجديدة الآن الدي إن إيه، البصمة الوراثية وغير ذلك من الوسائل، مهما سجلت من وسائل تعين على إثبات النسب. ولو قسمنا أنواع المواليد من جهة ثبوت النسب، فيقال إما يكون مجهول النسب أو مقطوع النسب أو معلوم النسب. طيب مجهول النسب، لا يعلم من أبوه، يعني هذه الطفل وجد ملقا في مكان في حديقة في مسجد، أذكر في الوابل قبل سنوات وجدنا طفل في مصلى النساء عمره سنة وكذا، يعني عنده ورقة مكتوب عليه الرجاء لمن يعثر عليه أن يهتم به ويعتني فيه، وجد عنده بعض المال وكذا، هذا مجهول نسب تمام، قد يكون كذلك في الدور النقطة والأيتام، فمجهول نسب، فهذا يجوز استلحاقه بدون ادعاء كان، فلو أحد رآه وتيقن أو غلب على ظنه أن هذا ولده، طيب فيجوز الشريعة تشوف إثبات النسب إذا لم يكن هناك منازع له لم يدعي ولم يكن هو كاذبا، يعني متيقن انه كاذب في هذا، فيجوز استلحاقه. الثاني مقطوع النسب، ما مراد المقطوع النسب؟ يعني هو معلوم من صاحب النطفه، او يغلب على الظن من هو صاحبها، لكن نشأ شرعا مقطوع النسب هو من حملت به امه بزنا، فهذا مقطوع النسب شرعا ولا ينسب الى ابيه عند عامه العلماء، نقول الاجماع على هذا، فلا يثبت نسبه لابيه شرعا، هو مقطوع النسب ينسب الى امه، يعني ينسب ان هذا ولد فلانه ابن فلانه، قد يسمى محمد بن عبد الله محمد بن كذا، ولا يضيره ولا تزور وازره اخرى، وقد يذكر اكثر من مره مثلا ولد الزنا، وكم ممن ترى ممن لا يعرف له اب، يعني صار قائدا صار عالما صار مؤثرا، قد يكون هو مقطوع النسب. طبعا في اختيار اشترى ابن تيمية رحمه الله، وقد هذه المسألة نقل أن ابن تيمية خالف الجماهير أو خالف الإجماع، وهي المسألة هذه مسألة صحة نسبة ابن الزنا لأبيه من الزنا ما لم ينازعه صاحب فراس صحيح، ما لم ينازعه صاحب فراس صحيح. طبعا صاحب كتاب النسب وهو رسالة علمية، وين تمام، صاحب كتاب النسب تطبيق المستجدات المعاصرة هو اختار هذا القول عند الحاجة إليه. ويمكن يعني ما أحيانا تكون الهيئة أو بعض الجهات الأمنية قد تلجأ إلى هذا الاختيار من باب الستر على علاقة محرمة كشفت ثم زوجوا بتوبة صحيحة وتبين ما حملت منه، فقد يعني يلجؤون كمخرج لهذا الاختيار أن تزوج إذا صحت توبتها ويستر يعني بهذا، ثم ينسب الولد وإن كان قد صار الحمل في سفاح في محرم يعني في علاقة محرمة بغير كما قال فراش صحيح. لكن لا شك أن القول ما يسمى القول الجماهير أنه لا يثبت النسب وأنه مقطوع النسب ولا يستحقه حتى من أبيه بالزنا. طيب معلوم النسب لا شك أن هذا يثبت نسبه ولا العكس ولا يجوز نفيه إلا باللعن، إذا من ثبت نسبه الشرعي بالولد بفراش حتى لو الأب قال هذا ما يشبه، ما يشبه عياله، ما يشبه إخوانه، ما يشبه عمانه، ما يشبه خواله أو كذا أو الدي إن إيه أو الفراسة كلها لا اعتبار لها في معلوم النسب من ولد على فراش الولد الفراش، ولا يجوز نفيه إلا بطريقة واحدة هو اللعن. فعلى هذا يعني شوف القصص كثيرة في الواقع، يعني الشهر هو قصة انتشرت قبل سنوات صارت ما يسمى ترند كان بهم مهبة، قصة النجراني والتركي يعقوب وعلي، يعني هذا علي وهذا يعقوب عكس مقصودنا، يعني هذا نشأ 7 سنوات عند أسرة نجرانية وهذا نشأ 7 سنوات عند أسرة تركية، صار في اختلاط في المواليد في المستشفى، ولم يكتشف هذا الأب التركي أن هذا الولد ليس له إلا بعد سنوات، وبدأ يتكلم الناس عليه في تركيا لما ذهب إلى تركيا، هذا مو من أشباهنا مو من كذا كذا كذا، وبدأ يتكلم ما كثر الكلام عليه ذهب يتحقق في المسألة في نجران لأنه كان يعمل في نجران مع أسرته، ففعلا ما تحقق من المستشفى تبين فيه غلط في الأثناء لكلهم ولدوا في يوم واحد في مستشفى نجران، فسبحان الله بالتحقيق وبالدي ان ايه وكذا خلاص رجع هذا الولد لأبيه وهذا لأبيه. بس كانت تسجل إجراءاته وشفت بعض المقابلات يعني كانت مؤثرة جدا، لأن هذا قاص اعتاد على هذه الأسرة، لكن وإن كان طبعا يعتبر إيش هذا أبوه من الرضاع وهذه أمه من الرضاع يعني، بس يبقى أن فيه نوع ارتباط. أحسنتني، فنقول الأصل في ثبوت النسب هو الفراش كما قال الولد فراش. هل يثبت النسب بطرق أخرى؟ بقرائن قوية نعم يثبت بها النسب، لكن لا ينفع الإقرار لو أقر في مجهول نسب كما قلت الكلام هذا في مجهول نسب، فجاء أحد وأقر نقول يثبت به إذا لم ينازعه أحد، البينة كذلك جاء أحد وأثبت بشهود أو قيافة اسم المري مثل قصة أسامة بن زيد، وزيد لما كان الناس فرح قال أنا ترى أنا مجزم مدرجي، دخل على أسامة قال إن هذا الأقدام من بعض، أسامة فرح ودخل على عائشة تبرق سر وجهه. وفي كذا من أشياء جديدة رحمه الله النووي الدينية هو يثبت به النسب ولكن لا ينفع، وكيف يثبت به النسب ولا ينفع؟ أن نقول مثلا كما ذكر المجمع الفقهي أنه حال تنازع مثلا مجهول نسب صار في تنازع أو اشتباه في مواليد مستشفيات، يعني صار في غلط مثلا في المستشفيات في المواليد وصار في شك، نأتي الدنيا ونقول عندنا 3 آباء عندنا 3 أولاد، فيأتي الدنيا فيحسم المسألة في إثبات مراكز رعاية الأطفال صار في اختلاط أطفال أنابيب، وهذا يحصل أطفال أنابيب لنا يأخذ حيوية منوية ويأخذ كذا ويسمى في التلقيح الخارجي وقد يحصل حتى التلقيح الداخلي، حالات ضياع الأطفال واختلاطهم سبب مثلا حوادث كوارث وهذا يحصل إلى الآن، يعني ترون في بعض أحداث المسلمين في غزة وفي غيرها، يعني يحصل هناك طفل ما يدرى من، تموت أسرته، تموت كذا، يشك فيه، قد تلده أمه في ظل الحروب، ظل هذا، فيحتاج أن حتى يتعرف على هويته وقبيلته بالدين. لكن هذا في الإثبات، لكن في النفي لا يعتمد عليه. طيب، لا قيافة ولا بصمة وراثية ولا غيرها. بمعنى هذا إنسان يمكن قد نشأ، يعني هذه أسرة بينهم ارتباط زوجية صحيح، جاء مولود، شكل المولود هذا أشباه شكله، فقال هذا ولد مبلي، علما أن في عقد صحيح بينهم في فراش، فليس لا طريقة له، حتى لو ذهبنا إلى الدينية أو جاء أهل القيافة ينفون هذا، نقول لا اعتبار له إذا كان ثبت شرعا أن فيه فراش بينهم عقد صحيح، وأمكن أن يكون هذا منهم كما زعمت. ولو تعارض الفراش وما يسمى الدينية، فنقدم الفراش ونقول ولد الفراش، وإن كان ما يشبههم، وإن كان القيافة لا تثبت، وإن كانت الدين لا يثبت، وإلا سيكون سبب في ماذا؟ في الطعن في الأنساب، اختلاط الأنساب، والطعن في الأنساب ثبوت قائم. قد تقول طيب في شك في كذا، نقول لها الشرع يسوي إثبات النسب. افترض أنه مثلا 90% من مما يولد على الفراش صحيح، و10% فيه شك أو فيه إشكال، لا يضر، عبرة بالغالب، والشرع يسوي إثبات النسب. ثم سألكم مؤلف مسائل، وأختم بموضوع تطبيقات جديدة سمعت الله شيء. تمام، لو ما صح، الأسئلة الكرام مؤلف، صح، يعني شوف من الواقع التي تكون أشبه بتنشيط لمثل ذلك، وهذا حصل في الشرقية، حدث بها أحد المحامين ونظرت في المحاكم. هذا ولد اسمه فارس ابن سعيد كذا من قبيلة موجودة في الشرقية، ولد هذا فارس، فسعيد فرح بهذا الولد وأنس به وكذا كذا، وولد له من زوجه أم فارس مجموعة أولاد. لما فارس صار عمره 16 17 سنة، كانوا جالسين في مجلس، وهذا المجلس في بني مرة، يعني معروف أهل مرة معروفين بالقيافة وكذا، فأحد الموجودين يسأل بالتعرف كبير في السن، قال من هذا اللي أمامي؟ قال هذا فارس بن سعيد فلان، قبيلة فلانية من فخر فلان. قال هذا ابن فلان، قال هذا ولد فلان، وهذا أخوانه بجنبه. قال له هذا ما هو ولد فلان، وهؤلاء ليسوا إخوانه. ويقوله لصاحب البيت، يعني وش تقول أنت الآن؟ مشكلة تحوس الأنساب وكذا. قالوا لما تناولوا العشاء وانصرف الناس، جاء صاحب القضية المكرم المضيف كما يقال إلى هذا كبير السن المعروف بالقيافة. قصة هذا شو تقول أنت؟ قال نعم، هذا ليس ولد فلان. قال وليغلب على ظني أنه، طيب حدد أنه مر، قال أنه أبو، أن أباه من الأسرة الفلانية من قبيلة فلانية، يعني قبيلة ثانية، تقول هذا مري وهذا عجمي ولا هذا قحطاني ولا هاجري، مقصود إن ذكر قبيلة أخرى. طبعا المضيف أراد أن يستقرئ ما اسم الواقع ويشوف من هذه أم فارس وش قصتها وش كذا، وتبين سبحان الله أنه قبل 17 سنة 16 سنة كانت الأسرة هذه الأم فارس كانت ناشئة في بادية بعيدة وقرى وكذا، وأن سبحان كانت متزوجة أحد من أسرة أخرى هذه التي ذكر أنها أن أبو فارس، أن فارس أبوه من تلك القبيلة، ورجع معها فترة قصيرة وما طول معها، من شهر شهرين طلقها. بعد طلاقها بثلاثة أشهر جاء تقدم لها ابن عمها وتزوجها، بعد 7 شهور 8 شهور ولدت. القصة أنه تبين أنها لم تستبرأ، لم تحض 3 حيض، أن قاعدة الناس قد يكون في جهل في بعض القرى وكذا، أنه انتظروا 3 أشهر خلاص، أنه كان العدة 3 أشهر خلاص، كان 3 حيض ويترك، يمكن تتوه صغيرة، يمكن سنها 17 18، ويمكن ما عندها علم ولا عندها معلومات. قالت نعم، أنا خلاص 3 شهور انتهت. فزوجت وهي حامل وهي معتدة. صورت المشكلات اللي صارت، يعني تزوجت وهي معتدة من زوجها الأول، بس ما تدري، وحتى زوجها ما يدري، زوجها الجديد هذا. فأقصد أنه جابت عيال وكذا. فمع الدي ان ايه طلب الان، القضيه قبل 3 4 سنوات، وطلب فعلا تحليل الدي ان ايه، فتبين الدي ان ايه اثبت ان هذا فارس ليس ابن هذه الاسره الجديده، انه ابن للقبيله السابقه اللي كان ابوه زوج فارس الاول. فاحتاج من تصحيح، طبعا اكثر من تصحيح الان، ان يثبت الولد لانه لم يمكن ذلك، وتبينت بالقرائن والاحوال والشهادات. كذلك طبعا العقد باطل الان، نحتاج إلى تصحيح العقد. عقد فارس الآن بزوجها الجديد هذا وضع شبهة، يحتاج إلى تصحيح عقد، فنصحح العقد. وهل الأولاد ينفون؟ الأولاد يثبتون، أولاد اللي وضعوا بشبهة، من لأنه وضعت بشبهة على عقد له شبهة، شبهة عقد صحيح، فينسبون إلى أبيهم. واضح؟ قال المؤلف هنا شروط إلحاق الولد بأبيه: أن تلد الزوجة ولدا يمكن أنه يكون من الزوج. قال إذا لابد أن تلد الزوجة، إذا الشرط الأول ماذا؟ ثبوت الزوجية، وأن يمكن أن يكون منه، قال نسمي الولد الفراش، سواء هذا النكاح صحيح أو طب لو كان فاسدا مختلفا فيه يثبت كذا. طب لو كان وطئت بشبهة، قالوا نعم، لو كان وطئت بشبهة يظنها زوجته، مثل ما ذكرنا الصورة هذه يظنها زوجته، ويغلب على ظنه زوجته، فهذه لكن لا بزنا، الزنا لا يثبت المقطوع شرعا. فعلى هذا ذكر المؤلف هنا قيام الزوجية بما تكون في عصمته. الثاني إمكانية كون الولد منه، سيذكر الولد كيف يكون ذلك، إمكانية الوطء، وأن يكون الزوج ممن يولد لمثله. أتذكر في إمكانية الوطء كلام فقهائنا السابق وكلام المحدثين في شرط البخاري شرط مسلم، يعني إمكانية اسمنا إيش المعاصرة، وإمكانية ثبوت اللقاء. يعني بمعنى هل الفقهاء يكفي المعاصرة، بمعنى يكفي إمكان اللقاء، ولا لابد ثبوت اللقاء؟ بمعنى لو واحد تزوج، يعني مثلا شاب سعودي تزوج مغربية وهي في المغرب بعقد عن بعد وكذا، في معاصر، في عقد زوجية صحيح، هل لابد من ثبوت أنه ذهب مثل المغرب أو هي جاءت؟ لو ولدت ولدا، يعني هل يكفي المعاصر كشرط مسلم، ولا لابد من شرط البخاري أشد من إمكان لقاء بين الزوجين، يعني يثبت أنه في لقاء بينهم وصار فيه دخول صحيح وصار فيه لقاء ثابت أو بشهود أو بشهادة المرأة المرضية؟ بشرط المذهب لا، يكفي المعاصر، أن يكفي أن يمكن الوطء. تمام، قالوا لو تزوج امرأة في بلد ولم يدخل عليه وتت بولد بعد نصف سنة فلينسب إليه. قال وإمكان كونه منهم بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤها إياه، ولا مغيبة فوق 4 سنوات، أو تلد دون 4 سنين منذ أبانها زوجها. إذن هذا الشرط، أن يمكن كونه منهم، فلو ولدته بعد نصف سنة، لأن أقل الحمل عندها نصف سنة، ولو غاب فوق 4 سنوات، يقول غاب بعدها فوق 4 سنوات، أو تريد بدون 4 سنوات منذ طلقها زوجها، طلقها زوجها طلاقا إما رجعيا أو طلاقا معتدة، فأبانها ثم ولدت بعد سنة سنتين، لأنه عندهم أكثر الحمل 4 سنوات. قال ويكون الزوج يولد بمثله وابن عشر. واعتبر المؤلف العشر الحديث واضرب واحد عليه العشر، قالوا وفرق بين المضاجع، لا يفرق الا لانه يمكنه الوطء، ولان تمام 10 سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد. وقالوا ان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص 11 سنه، يعني بين عمرو وابنه عبد الله. وذكروا ان الشافعي شارك قصته انه راى امراه، راى جده في اليمن عمرها كم؟ 21 سنه، هي 21 قصيره تو مات ما تزوج. لكن قال المؤلف لا يحكم ببلوغه ان شك فيه، لان الاصل عدمه، وانما حكم الولاده به حفظ من السن. لاحظ شوف الفقهاء تحوطهم في المسألتين، تحوطوا في البلوغ فلا يحكم ببلوغه لان في شك، والاصل عدم البلوغ. طيب الحق من الولد، والولد اصلا لا يكون الا بما بانزال. طيب كيف؟ طيب ما انزل الا انه لقد لا احتاط في امرين، فنتحوط ونتورع، فنحتاط للولد باب الشرع يتشوف في اثبات النسب، فيحفظ نسبه فيثبت ان كان عمر 10 سنوات وطئ زوجته، احتياط للنسب. ونحتاط في البلوغ لا يحكم، لان البلوغ سيكمل به المهر، تثبت به العده والرجعه، والحكم بالبلوغ في اثار فقهيه في العبادات وغير ذلك والغرامات، فلا يحكم بالبلوغ. طيب حكم نسب الولد للزوج اذا لم يمكن كونه منه، ان لم يمكن كونه منه كان يكون اقل من 10 سنوات، او اتت به لدون نصف سنه، مثل يعني هو عقد عليها في محرم وفي شهر ربيع الاول جابت ولد عاش، نقول هذا لا يمكن يكون منه، هذا لا يلحق بولد الفراش، لان هذا لا يمكن يكون منه. او لفوق 4 سنين منذ ابانه، يعني هو طلقها في عام مثلا 40 وجابت ولد في 45 46، لا يمكن يكون منه ولا يحق النسب، فلا يعتبر الامكان الا مع بقاء الزوجيه والعده. فالفراش سبب، ومع وجود السبب يكتفى بالامكان. طيب ذكر المؤلف مسألة حتى صياغة المؤلف ما أدري غريبة شوي، وإن ولدت رجعية، هي مطلقة رجعية ليست بائن بين الكبرى، بعد 4 سنين منذ طلقها وقبل قضاء عدتها، أو لأقل من 4 سنين من قضاء عدتها، قد لحقه النسب. طبعا معروف أن الرجعية لا تبي بطلاق الرجل إلا إذا انتهت العدة، يعني إذا انتهت العدة نحسب 4 سنوات، لأن الرجعية زوجة. تمام. قال مثال ذلك، رجل طلق زوجته مثلا في 29 ذي الحجة عام 34، ولدت بعد في ولدت في 29 محرم 39، فننظر في الطلاق، إن كان بائنا بأن كان آخر 3 تطليقات، إن كان خاص فالولد ليس له لأنه ولدته فوق 4 سنوات. طيب إذا كانت رجعية، معروف ان الرجعيه كم عدتها؟ 3 حيض او تبقى 3 اشهر. فالولد يلحقه، لان ما تبين بالطلاق الرجعي، انما تبين بماذا؟ انتهى العده. فاذا انتهت العده نحسب هنا، فنقول الان بين الطلاق وبين الولد، طيب صح 4 سنوات، لكن لا نحسب بدء ال4 سنوات الا بانتهاء العده، بينما ما انتهت عدته. طبعا هذه المسائل نادره جدا، وقد الطب الحديث الآن أصلا ينفي أن يمكن أن يجلس الولد أكثر من سنة في الوضع الطبيعي. إذا كان بحث الدكتور هشام الشيخ في كتابه أثر التقنية الحديثة في خلاف الفقه بعض المسائل خاصة حسمها، وقالوا أن ما يقال أن ابن عجلان، الإمام أحمد يقول ابن عجلان تحمل نسائهم 4 سنوات، وبه استقرأ الإمام أحمد رحمه الله الواقع، قال أن هذه ليست حمل، أن هذا يسمونها الطب الحديث حمل كاذب، انما هو تورم، ان مجرد انتفاخ بطن، وان الحمل لا يكون اكثر من سنه. ابن قايد يعلق في الحاشيه على القول هذا، قال دل منطوق العباره على مسالتين. المثال الاولى، يطلق الزوج زوجته هندا طلاقا رجعيا في رمضان سنه 80، وتنقضي عدتها في ذي القعده من تلك السنه، ثم تاتي بولد في شوال سنه 84، فهذا يصدق عليه انه بعد 4 سنوات من حين الطلاق، وقبل 4 سنين من حين انقضاء العده، هذا يلحق به. لاحظ، نعتبر ال4 سنوات من انتهاء العده لا من الطلاق، لان يعني رجعيه حكم الزوجات. المساله الثانيه، ان تاتي ولد قبل مضي 4 سنوات من حين انقضاء العده، مع قطع النظر عن زمن الطلاق. كان ابن قاعد يقول النجدي، ولو قال في العباره وان ولدت رجعيه لاقل من 4 سنوات من دون انقضاء عدتها ولو بعدها من طلقها لحق النسب لحصل المقصود، وكان أخصر في العبارة. صح. ما ودك بعد هو صحيح إن لا لم تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل منه. صحيح. إن هذا يكفي ضرورة لأنه حصل الوقت بالتالي أرجعها. بالتالي أرجعها في الفترة هذه. هي يعني يقول الآن وارد. يناقش في حقوق النسب، لكن ما يمكن نقول أن بهذه الصورة أن مفترض ضرورة أنه وطئها في أثناء الرجعة وبناء عليه تكون زوجة. صحيح. وارد صحيح. هو طبعا ما ذكر فيما يظهر مثلا يراجعها بالوطن. لكن هنا يعني ما حسبناها في قضاء الجزء القديم. حسبناها بمجرد الطلاق قصدك؟ يعني هو لو حسبناها مجرد الطلاق قلنا اكثر من 4 سنوات، إيه؟ قلنا لا اكثر من 4 سنوات لا يمكن ان يكون صح. يعني أكثر من 4 سنوات منذ طلقها من طلقها. وبناء على القاعده يقول ما إيه؟ يحسب، لكن ليس العقوبه، هذا العقوبه بالقضاء العلمي. لكن شوف لاحظ صياغة الموضوع بعد 4 سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها. يعني هو استشكال الأخ صحيح عادل انه يعني كيف نعرف انقضاء عدتها اذا كانت حامل؟ يعني هو الان ولدت رجعيه، لن تكون تنتهي عدتها لبعض الحمل يعني. فقالوا كانه اصلا ما تنقضي عدتها الا بوضع حملها بهذا الولد. فنقول يعني خلي ببساطه الان لو واحد طلق، يعني خل بغض النظر 4 سنوات، يعني خل تكون عشان حتى تكون مساله واقعيه. يعني سالفه الفارس هذا وام فارس، لو واحد طلق زوجته طلاق رجعي وبعد سنه ولدت، نقول خلاص هذا ولد منه بس كذلك. خلاص تبين ما دام انه قبل 4 سنوات، اخذ 4 سنوات من قضاء عدتها، فنقول يثبت. لان لاحظ الان كان المؤلف يقول هي ما عندهم وسائل قديمه، في القديم ما عندهم وسائل كشف الحمل كما في عصر هذا، وخلها هذه تكون في القرى والهجر. هو الان يقول هي مثلا الان احنا ما ندري لان احتمال انها تحيض، بس ما حاضت هي. لو حاضت انتهت المشكله، قد عدتها بثلاث، هي ما حاضت. هي الان افترض ان عمرها 45 44، يعني هي الان فتره يسمونها انتظار، فكره الياس وما الياس. فالان هي تحت مراقبه. يعني سالها اهلها يسالون انقضت عدتك؟ قالت والله انتهت 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور، اكيد انقضت عدتها. يتبين ما انقضت عدتها، هي تبين حامل بس ما فحصت ولا تاكدت. طيب فجاء ولد بعد 6 شهور بعد 8 شهور بعد سنه بعد سنتين، قال خلاص هذا الولد يكون للمطلق، وتبين انها انقضت عدتها بالولاده. قد مساله في الاماء الان بدل المؤلف مثلا نمشي عليها سريعا لانه غير موجود الان، وهي احكام نسب الاولاد من الاماء. وقريب من المسألة لكن تختلف نسبيا، لأن الأمة لا تكون فراشا بالعقد، ما في عقد أصلا، لا تكون الأمة فراشا إلا بالوطن، إلا بالوطن. أما الزوجة فتكون فراشا بالعقد إذا أمكن الوطن، وإن لم نتحقق الوطن. نحط فرق، يعني الزوجة تكون فراشا بالعقد بمجرد عقد الزوجية صحيح، وإن لم يثبت ونتحقق الوطن اذا امكن الوطن ولم يتحقق منه فيثبت. وشوف الان من الطرق الحديثه الان، وهذه تصير الان، رايت تقرير مره عن النطف المحرره، بعض اخواننا في فلسطين يسجن في سجون اليهود، يوصي الحيوانات المنويه انه عقد على زوجته ثم سجن عند اليهود، فارسل حيواناته المنويه لزوجته خارج السجن، فذهبت الى ما يسمى الطبيب اطفال الانابيب او نحو ذلك، فغرس هذا في رحمها فحملت. هو لم يجامع زوجته ولم يلتقي بها ولم يدخل بها، لكن حملت بسبب ما يسمى هذا. يعني ما دام تكون فراشا لهم ويلحق النسب اليس كذلك؟ مستأثرين مثلا في العدد ان شاء الله. مثلا طيب بما يثبت وطن المرأة، وطئ الأم عفوا، باعترافه أو بالبينة، إما بالبينة أو باعتراف. قال ما اعترف بوطئ أمتي في فرجي أو دونه أو ثبت عليه ذلك فولدت نصف سنة أو أزيد لحقه النسب، نسب الولد هذا، لأن صارت فراشة له، إذا صارت بالوطء أو ثبوت الوطء بالوطء. قال إلا استثنى المؤلف يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه. لو قال أنا استبرأت، سيأتينا باب الاستبراء، بمعنى نتأكد أنها استبرأت بحيضة ويكفي حيضة واحدة للإمام، فهنا لا يلحقه، لأنه بالاستبراء تيقن براءة حملها، وهذا فائدة الاستبراء. ويحلف عليه لأن الآن مدعي، فيحلف على الاستبراء لأن حق للولد، لو له لثبت نسبه. وإن قال السيد وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت، هل يثبت ولا يثبت؟ قل يثبت النسب. لماذا؟ للاحتمال أن الكلام غير دقيق، أو أنه عزل لكن ذهب بعض حيوانات المنوية، هذا معروف حتى الآن حتى في الأحرار يعني. وإن اعتقها السيد أو باعها بعد اعترافه بوطئها، هذا أثر الآن ما يسمى البيع وأثر العتق، من اعترف بوطئها فأتت بولد لدن نصف سنة معاش، قال لحقه النسب. طيب بالنسبة للعتق صح ولا ما صح؟ البيع صح ولا ما صح؟ قال النسب، أنا عندنا ثلاثة أشياء، من النسب نثبته، الشارع يشوف إثبات النسب، العتق يصح لأن الشارع يشوف إثبات العتق، بقي البيع. البيع في مشكلة، لأنه معروف فقهيا أن أم ولد لا تباع، لا يصح بيعهم، وتبين أنهم ولد، لأن هذا إن هذا حر واقع هذه، فولدت منه، هذه تسمى أم ولد، أم ولد تعتق بموت سيدهم، فإذا هذه لا يصح بيعهم، ولا يصح بيع أم ولد، نهى عن بيع أم ولد. فإذا أتت بدونها وعاش، علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها من الحمل. طيب يقول أنا استبرأته، نقول استبراء هذا غير دقيق، نقول البيع باطل لأن صارت أم ولد له. حتى كان استبراءها قال لظهور أن هذا الدم فساد، دم استحاضة، لأن الحامل في المعروف طبيا وفقهيا لا تحيض. قال وكذا إن لم يستبراها ولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من 4 سنوات، وادعى المشتري أنه مباع، إن ادعى المشتري أن هذا ترى من وضع السيد، وأنا ترى أنا ما وضعته من السيد الأول، فيؤخذ بذلك، أي يكون البيع باطلا ويكون الوالد الأول. قال لأنها حملت به في ملكي الأول والعتق صحيح. طيب إن استبريت المولدة فوق نصف سنة، هذه واضحة، تكون لمن؟ فلا يلحق البائع، يكون للمشتري. هل نعتبر الشبه مع الفراش؟ بمعنى نقول هذا يقول يدعي إن هذا ما يشبهني، أو نقدم الفراش، نقول الفراش ثابت بالدليل الشرعي، فلا أثر للشبه مع وجود الفراش. ما رأيكم في البنتين هذول؟ أخوات؟ بل توأم، هذا نشرها جهاد حلس أخ من أهل غزة، قال يعني عجائب سبحان كيف الله يخلق من أهل غزة توأم، لك شوف هذا شبهها وهذه شبهها، فلا أثر نقول للشبه مع الفراش، فيقدم إذن الفراش، يكون سؤال ولد الفراش. تروي قصة ذاك الذي جاء يشتكي زوجه قد شك، النبي صلى الله عليه وسلم أقنعه إقناع عقلي بشيء يعرفه، قال هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاه؟ قال لعله نزعه عرق. كذلك ولدك كونه لونه غير، شكله غير، شفايفه غير، عيونه مختلفة، نزعه الجد الرابع من الأم ولجهة الأب. وذلك تكون قصة في الصحيحين لما اختصم سعد بن وقاص وعبد الله بن زمعة أخو سود أسودة رضي الله عنه، قال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أن ابنه، يقول إن أخو عتبة عهد إلي، يقول سعد أن هذا ولده انظر إلى شبهي. وقال عبد الله بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي، فتعارض الآن شبه وفراش، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة لكن فيه فراش، قال هو لك يا عبد الله بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يسودا من باب الاحتياط. الشارع يعني تحوط، مع انه جعله لعتبه وهذا اخوه، لكن احتياطا قال يسود سوده احتجب منه. طيب بالنسبه للتبعيه، عندنا اكثر مساله في التبعيه في بني ادم وحتى في الحيوان. بالنسبه للنسب بنص القران بالاجماع، نعم ادعوهم لابائهم هو خير عند الله، فيتبع الاب ما لم ينفى بطريق واحد هو اللعن. طيب الدين يتبع من؟ اخيرهما. طيب الواحد اذا تساءل كيف يتصور ان يكون الخير هو الام؟ يعني الاكثر الطبيعي ان يكون في الديانه ان يكون الاب هو اكثر دينا، يعني اخر دينا، يعني فكيف يتصور ان ينسب الدين للام؟ يتصورها طبعا في غير المسلمين، يعني لا يتصور طبعا ان نصرانيه يتزوج مسلمه، نصرانيه يتزوج مسلمه فيكون الدين للام، لا ما يتصور. بس كذلك هذا شرعا غير صحيح، لكن نتصور ان المسلم يتزوج نصرانيه فيكون احسنت للاب الذي هو الخير هو الاب. طيب فاين الصوره اللي ممكن نقول ان ينسب انسب للام لانها دينها اكثر؟ انا نتصور بس هذا نادر. تفضل. لو قال له في الرده، اسال الرده. طيب طبعا الدخول نظر الى اثناء الرده ايه ولو زي اسلمت انا حال، ممكن نقول ان في الحق بالام يعني بدل ما تقول انه خير من غيره. خيرهما الأم، لأن الأم أسلمت والأب ارتد. كذلك تصور في غير المسلمين، لو مجوسي تزوج نصرانية فيكون الولد نصرانيا أو خيرا، كيف؟ في حال الانفصال بغض النظر هل السبب رده او كيف أي انفصال بعد الام اسلم مثلا بعد الانفصال وما زال ابوه يعتقد انه غير مسلم لكنهم ظاهرين كيف جاء الله يشوفها؟ بعد نعم بعد الولاده يعني ان الانفصال الحقيقي هم قالوا مثلا ولد المسلم من النصرانية، ولد المسلم من النصرانية، تمام هذا واضح مسلم. طيب لو وطئ كافر امرأة بشبهة، كافر وطئ امرأة مؤمنة بشبهة، فالولد يكون مسلما تبعا لأمه، قلنا زوج نصراني مجوسية والعكس، لأن خير الولد يكون في دنياه وآخرته. طيب هذا بالنسبة للنسب ذكرنا للدين بالنسبة. طيب الحرية يتبع من؟ يتبع الأم، نعم يتبع الأم. تمام فتبعية الأم في الحرية والرق. مثال لو تزوج رقيق بحرة، عبد تزوج بحرة، أو ماذا قصد بريرة؟ تكون بريرة عتقت. لو افترضنا زوجها مغيث بقي، لأنه تخير طبعا، فبقي ولد من زوجته الحرة، الولد يكون حر صح؟ لو تزوج حر بأمه، تعرفون الشارع جوز يتزوج الحر بأمه، ومن يستطيع يكون طولا يكح المحصنات، لكن طبعا فيه ما يسمى تبع على الأولاد أن يكون أولاده تبعا، تمام نعم حتى يكونون مو ملك بحت، يكونون ملك لسيدها، يكونون يعني في الرق الآن يكونون أرقاء ويتبعون سيده، وإن كان في النسب ينسبون لأبيهم. طب بالنسبة للحل والحرمة والطهارة، هذا يتعلق بالحيوانات. لو بغل والحمار وخيل، الحل والحرمة. طيب يغلب جانب الحرمة الطهارة، شاه مع ضبع، هذا شاه مع ضبع كله طاهر، أقول بحرية الضبع، شاه وذئب، كلب، دجاجة، يعني أي شيء يعتبر إيش؟ لو ولد يعني ضبع وكلب، ضبع وذئب توالدا، نعم تغلب جانب النجاسة، نعم تغلب جانب النجاسة. من المسجدات في النسب إذا ثبت الفحوصات الطبية أن الزوج لا يمكن يولد لمثله، إيش رأيكم؟ إذا قال الأطباء أن هذا لا يولد لمثله، ليس لاعتبار السن، لاعتبار ضعف حياته المنوية أو أنه عقيم طبيا، ثم جاءنا ما شاء الله زوجته ولدت أحملت فولدت، هل يثبت ما يثبت؟ لا شك أنه يثبت لأن الولد فراش، فلا كلام للأطباء ولا اعتبار، لأن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. طيب لو زنى بامرأة وحملت منه، ذكرنا هذه، فالولد لا يلحق النسب عند جماهير العلماء. طيب لو وطئ بشبهة، ذكرناها مثلا مثل حالة فارس وغيرها، أم فارس هذه اللي جابت يعني عقدت على زوج بشبهة وكانت معتدة، فقالت أنها لا النكاح غير صحيح، فنسبه يلحق الواطع كما أن الوطع بعقد صحيح، وكذلك الوطع بعقد فاسد أو بشبهة. ذلك من طريف ما يذكر، وهذه حصلت في نجد في قصة، ما رأيكم في حل المشكلة هذه؟ هذا رجل أخوان عقد على أختين، يلا حل المشكلة يا شيخان. الترم الأول ما كان في فترة يسمونها فترة الملكة وكذا، يعني يعقدون مثلا عصر الجمعة وبالليل حياكم الله على الزواج. فهذا محمد وخالد وهدى وفاطمة. محمد طيب عقد على هدى، وخالد عقد على فاطمة، وهما أختان وأخوين. وفي الليل لما زف القصة، يعني قصة قبل 60 70 سنة في نجد، يعني وراحوا كما إما لغرفهم وكذا، صار في خطأ مطبعي. طيب فمحمد دخل على زوجه، دخل على زوجة أخي فاطمة، وخالد دخل على هدى. فافترض أنه يعني افترض أنه صار أكثر من قصة طبعا من سيناريو. افترض أنه الصباح لما جلس وقد على كل من زوجه، سواء خلى بوطء أو خلى بلا وطء، خلوة شرعية ثابتة، قال محمد يا هدى جيبي الفطور. أنا ما هدى، أنا فاطمة. طق الباب على فيه، شو القصة؟ ما شو السالفة؟ قال من اللي عندك؟ قال عندي، يعني قال عندي هدى، يعني صار في خطأ. فما الحل الفقهي؟ إذا صحيح، نقول إذا كان حصل الدخول الخلوة، فنقول إذا رضي كل واحد بمن دخل بها لابد تصحيح العقد، لأن هذا وطئ بشبهة طبعا. كيف صحيح العقد؟ نقول أول شيء يطلق، ومحمد طلق هدى، وخالد طلق فاطمة. طيب هل يحتاج عنده؟ الحمد لله ما يحتاج عنده، ما دخل به، ما دخل بزوجته الصغيرة. فنقول ثم نأتي نصحح العقد، تمام؟ لأن الأول وطئ بشبهة. فنقول يا محمد تعال معلش نصحح العقد، فنقول مبارك لك تزوجت بفاطمة، وكذلك خالد بهدى. طيب لو رفض قال لا أنا أصلا أنا رؤية شرعية شايف هدى، حتى أنا شكرت عليه في الليل جالس أتفرج عليهم أحس إنه مو بزوجتي لي، بس عاد صار ما صار. فرفض كل واحد إلا أن يأتي يؤتى له بزوجته مثل لمد، فما الحل؟ أحسنت، يكون هذا وطئ بشبهة. أول شيء لابد من العدة، لا ثلاث حيض، قد يكون وضع الحمل بعد. طيب فلا بد من العدة، فإذا انتهت العدة احتاج تصحيح عقد، ما احتاج تصحيح، وهي زوجته ما حصل أي شيء ينقض هذا. طيب ما يذكر أن عبد الوهاب المسيري يقول أنا جئت بالخطأ مطبعي. عبد الوهاب المسيري يقول عن والده، يحكي في ذكرياته أنه ذكر له عن أسرة فلانية عندهم بنت، فراح طرق الباب في مصر على هذه الأسرة، لكن ما سأل أنتم فلان وفلان، دخل فقال الأب يعني ذكر لنا أن عندكم بنت. قال لي نعم الحمد لله، تبي ترى هذه، وصار في رؤيه شرعيه وكذا. لما انتهى وكذا وجاء ما يسمى المأذون، استغرب ان الاسم مو بالاسم المذكور له، اثر البيت هو بيت الجرم المذكور له، واثر دخل بامراه المعنى ذكر له، لكن ازت له كذا. يقول عبد الوهاب انا جئت بخطا مطبع، خطا مطبع ايش؟ حتى لم يكن وطن. قال اجمع الصحابه ان من ارخى سترا واغلق بابا وجبت العده وجب المهر. وهذا يسمونه المظنه تنزل منزله المعنى، مجرد الظن او غالب الظن تنزل منزله اليقين. ان شاء الله الدرس القادم نكمل العده، نحاول ان شاء الله ثلاث دروس ننهي ان شاء الله فقه الاسره حتى نبدا الدرس القادم بجنايه الشر. حتى ان شاء الله السنه هذه ننجز الروب باذن الله.